من المباحات التي أباحها الله لعباده، فانحدر الحذر عباد الله من هؤلاء الذين خرجوا باسم الدين وباسم أنهم باسم الدين وباسم أنهم يقولون قبحا ويفعلون قبحا للشريعة، فيحرمون المباحات، يحرمون استعمالها ويحرمون أكلها ويحرمون لبسها. كل ذلك عباد الله ينبغي أن لا يقبل وأن يحارب. وكذلك عباد الله الذين أخذوا باتباع الشواب في كل ما ورد في الأمور في العبادات، الشواذ التي يجدونها لم يقل بها إلا النادر أو لم يقل بها في انتحال طريقة في الصلاة، في الوقوف، في السجود، في الركوع، في الجلوس، في الأفعال، في القبض، في غير ذلك. كل هذا يا عباد الله ينبغي أن يجتنب، وينبغي أن يكون المجتمع أن المجتمع يكون له جوهر في ذلك، ويكون أيضا على بصيرة وعلى علم. ولكن يا عباد الله، صاحب البيت والمعلم والمربي والإنسان الذي يطلع ويعرف هو عليه المسؤولية أكثر من غيره. فيا عباد الله، انتشلوا هؤلاء من الشيطان ومن نزغات الشيطان، واحذروا عباد الله ما يجري به هؤلاء الذين لم يدركوا حقيقة الشريعة ولم يعرفوها، وتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك سعادة الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الظلم واحذروه، فإن الظلم ظلمات من يوم القيامة، وكل طريقة ينتحلها الإنسان لم يشرعها الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها من الظلم. واعلموا عباد الله أن شهادة أن محمد رسول الله لها معنى، ومعناها طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر به، وتصديقه فيما أخبر به، واجتناب ما نهى عنه، وأن لا يعبد الإنسان ربه إلا بما شرعه له رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل شيء خارج عن شرعه هذا مردود وغير مقبول. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم أن من خالف أمره وجاء في هذا الدين بغير ما أنزل الله فهو رد عليه. عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله ورسوله، ففي ذلك سعادة في الدنيا والآخرة. وخير ما للمؤمن أن تكون شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تكون هي الميزان لأعماله وعباداته، وكل شيء يخالفها ينبغي اجتنابه. وكل من سبقت عليه من أقوال وأعمال ينبغي اتخاذه والعمل به. هذا شأن المسلم يا عباد الله. ثم اعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وذلك بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال جل ذكره: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والتسليم: من صلى عليه مرة فصلى الله عليه بها عشرة.